إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فغزوة بدر من الغزوات الكبار والتي هي أذكر في نفوس الناس من غيرها، وهي أشرف من غيرها، ويكفيها شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من حضرها: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال أهل العلم: ذنوب البدري، البدري يعني من شهد بدرا، إما أن ذنوب البدري تقع مغفورة بإذن الله لا تكتب ابتداء، أو أن البدرية إذا أذنب ذنبا فإن الله عز وجل يوفقه ولا بد للتوبة ثم يتوب عليه، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ذلك أن غزوة بدر لها قصة، فالصحابة الذين شهدوا بدرا لم يخرجوا للقتال أصلا، ولم يأخذوا أهبتهم، ولم يحملوا كامل أسلحتهم، وإنما سمعوا بعير خرجت لقريش فخرجوا يريدون إحراز العير، قافلة خرجت بقيادة أبي سفيان وكان وقتها كافرة. فعلم المسلمون بخروج هذه القافلة، وهذا بعض ما سلبوه في مكة، فأرادوا أن يأخذوا بعض حقهم فخرجوا لإحراز العير، ولذلك لم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد في الخروج، فمن كان ظهره حاضرا ركب وخرج. فخرج المسلمون فيما يزيد على 300 رجل تقريبا، وكان الله عز وجل وعدهم إحدى الطائفتين: إما أن ينالوا العير، وإما أن يكون النفير الحرب والقتال. علم أبو سفيان بخروج تلك الفئة المؤمنة، فاتخذ سيف البحر الساحل وهرب من المسلمين، وأرسل إلى قريش يبلغهم أن المسلمين خرجوا لإحراز العير، فأرسلت قريش جيشا قوامه 1000 رجل وخرجوا للقتال بكامل أسلحتهم، فشالت الكفة، يعني كفة المسلمين وكفة الكافرين ليسوا سواء. حينها اغتم بعض المسلمين، وذكر الله ذلك في كتابه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتريدون أن تكون غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذه هي القصة باختصار. ثم دارت أحداث الغزوة وانتهت الغزوة، وكان من نتائج أي وكان من نتائج الغزوة شأنها كشأن أي غزوة أن كانت هناك أنفال، أنفال يعني غنائم بعد انتهاء الغزوة. وأي إنسان يريد أن يقص قصة غزوة من الغزوات هذا هو ترتيبها، يحكي أولا سبب الغزوة، ثم وقائع الغزوة، ثم نتائج الغزوة والتي منها الأنفال. فإذا بالله عز وجل ينزل سورة كاملة تتحدث عن غزوة بدر ويفجأنا في أول آية فيها أنه يتكلم عن الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهذا ترتيب عجيب، أن يفجأنا الله عز وجل أول ما يبدأ في سرد أحداث الغزوة أن يفجأنا بذكر الأنفال، عجيب. ثم يذكر بعض صفات المؤمنين، ثم يشرع الرب عز وجل في ذكر أحداث الغزوة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الآيات التي ذكرناها منذ قليل. لماذا؟ لماذا صدر الله عز وجل السورة التي تقص علينا خبر بدر بذكر الأنفال والتي مكانها الطبيعي أن يكون في آخر القصة لا في أولها؟ ذلك أن هذه الآية رحمكم الله فيها الدرس الأعظم المستفاد من غزوة بدر. انتصر المسلمون وانهزم الكافرون وفروا وتركوا الأنفال، فانقسم المسلمون فرقا ثلاثة. فرقة خرجت في أثر العدو حتى لا يعود مرة أخرى، وفرقة أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيب العدو منه غرة، وفرقة ذهبت للنفع فجمعت وحازت هذا النفع. فلما فاءت كل فرقة رجعوا، قالت الفرقة التي جمعت الأنفال نحن أولى بالأنفال منكم، نحن جمعناها. فقالت الفرقة الثانية والله ما أنتم بأحق بها منا، نحن خرجنا في طلب العدو. وقالت الفرقة الثالثة والله ما أنتم بأحق بها منا، نحن أحطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة. فنزع الله الأنفال من أيدي المؤمنين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يتصرف في الأنفال كيف شاء، أما أنتم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فأعظم درس استفاده الصحابة من غزوة بدر إصلاح ذات البين. ولذلك ألح الله عز وجل على هذا الدرس، فتمر أحداث الغزوة ويأتي الله عز وجل آمرا المؤمنين مرة أخرى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وتمر أحداث الغزوة ويختم الله عز وجل أحداث الغزوة بمنته على رسوله صلى الله عليه وسلم أن جمع كلمة المسلمين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وكل هذه الآيات في سورة الأنفال، هو الدرس الأعظم صلاح ذات البين. وقبل أن نتحدث عن ذلك المعنى انظروا رحمكم الله متى ظهر فساد ذات البين بين الخلف. الصحابة جيل من الطراز الأول، ومع ذلك متى حصل فساد ذات البين بين هؤلاء الأولياء؟ لما ظهرت الدنيا، كانوا على قلب رجل واحد حين اشتد البلاء. فلما رفع عنهم هذا البلاء وفاء بعضهم إلى بعض ولاحت لهم الدنيا تنازعوا. وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم يوما وقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. تنازع الأولياء لما رأوا الدنيا، ولا يضيرهم إذ غفر الله لهم رضي الله عنهم، ولكنها كانت تربية الرب لهم. وأنا الآن لو قلت لك أن جيش بلدك عاد منتصرا، هل هذا الوقت هو وقت أن يلام الجيش على ما كان منهم من هفوات، ننتصر نحتفل بالنصر ثم يأتي اللوم بعد؟ ما فعل الله هذا، فالله لا يحابي أولياءه. ما نزلت الصورة لتمجدهم أول ما نزلت، ولكن نزلت أول آية لتوقفهم على ما كان منهم. ترى تعلم الصحابة الدرس؟ أجل تعلموا الدرس، غير أن الدنيا تفتن الأولياء. مرت غزوة بدر وجاءت غزوة أحد وانتصر المسلمون. غزوة أحد كان النصر أولا حليف المسلمين، انتصر المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتب الجيش أول المعركة أتى بخمسين من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال: الزموا هذا الموقع على جبل أحد. انظروا إلى كلام النبي، كلام واضح صلى الله عليه وسلم لا يحتمل تأويلا. قال: ولو رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، ولو رأيتمونا نقتل فلا تدفعوا عنا، الزموا أماكنكم. كلام واضح. وانتصر المسلمون وفر الكافرون، وبدأ المسلمون في إحراز الغنائم، ومن ينظر الرماة. ولم يأتي أمر النبي بعد صلى الله عليه وسلم بترك موقعهم، فتنازعوا مرة ثانية فيما بينهم، اختلفوا، قالوا: انتهت المعركة وفر الناس. فذكرهم عبد الله بن جبير بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفه الأكثر، نزل أربعون من الرماة ولم يبق إلا هو في تسعة من أصحابه. رأى خالد بن الوليد وكان كافرا حينها هذا المنظر، فانقلب بجيش الكافرين وقتل العشرة، قتل عبد الله بن جبير والتسعة الباقون، وانقلبت الكرة وهزم المسلمون، بل وكاد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلص إليه وكسرت رباعيته وشج رأسه وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. كل ذلك مرة أخرى من أجل الدنيا. وقص الله عز وجل علينا هذا في سورة آل عمران: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، إذ تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، متى؟ من بعد ما أراكم ما تحبون، الغنائم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بعض الصحابة كان يقسم بالله أنه ما كان يتصور أن من الصحابة من يريد الدنيا، حتى نزل قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وانظروا إلى هذه المفردات: النزاع، الفشل، العصيان، والتلازم بينها. في سورة الأنفال أمرهم الله أمرا صريحا: وأطيعوا الله ورسوله، يعني لا تعصوا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلما كانت غزوة أحد عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى نفس المفردات: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هي الدنيا تفتن الأولياء، فاحذروا الدنيا عباد الله، فهي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذن اختلفوا ودب فيهم فساد ذات البين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته ذلك وقال: فساد ذات البين، قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. وهذا مشاهد في دنيا الناس، عند أدنى خصومة إن لم يكن الرجل صاحب دين انتهك عرض أخيه ووقع في كثير من المحرمات من غيبة ونميمة وتحريش وتحريض، وربما افترى عليه في عند الشرطة ليلقى في السجن. حالقة وقطيعة رحم، وفي بعض الأماكن ربما أدى إلى القتال من أجل فساد ذات البين. هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. ولذلك أمر الله عز وجل بالاجتماع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فنهى الله عز وجل عن الفرقة وأمر بالاجتماع، وانظروا إلى شؤم التفرق وشؤم النزاع. كانت الأنفال أولى للصحابة، الأنفال عباد الله لم تبح لأمة غير المسلمين. كان فيما مضى، يعني اليهود والنصارى وغيرهم، إذا غزا النبي منهم بجيشه، علامة قبول الغزو أن تجمع الغنائم كلها فتنزل نار من السماء فتحرقها. إذا نزلت هذه النار يعني أن الغزو قد قبل. قال صلى الله عليه وسلم: فلما رأى الله ضعفنا وحالنا أباحها لنا. فأبيحت الأنفال للمسلمين، وكان الأمر ابتداء عفوا، لا أمر فيه ولا نهي، يعني الأنفال كانت للمسلمين، افعلوا فيها ما شئتم. فلما كان الأمر على هذه الصفة تنازعوا. فكان من شؤم النزاع أن رفعت من أيديهم. يسألونك على الأنفال، هم أتوا إلى النبي يسألونه: من فينا أحق بالأنفال بعد هذا النزاع؟ فنزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أما أنتم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا شأن لكم بالأنفال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسمها كيف شاء، وهذا من شؤم النزاع. وانظروا إلى موقف آخر غريب: في رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من بيته ليعلمهم ليلة القدر. وهذا الموقف عجيب، يعني لو تأملته عجيب، رجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم باب بيته في المسجد، يعني يفتح الباب يخرج إلى المسجد إلى الصحابة، أعلمه الله أن ليلة القدر هذه السنة ليلة كذا، فخرج من بيته فتح باب بيته ليخرج ليعلمهم، والليلة في ذهنه حاضرة. فتلاحى رجلان، تشاجر رجل، لا أقول فئتان من المسلمين، رجلان تلاحى رجلان، فرفع علمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عجيب، يعني رجل، الفرق بين أنه يتذكر ليلة رقم 27 5 رقم، الفرق بين أنه يتذكر رقم وينسى الرقم عتبت الباب، ذلك بشؤم النزاع. قال خرجت لأعلمكم ليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفع علم ليلة القدر هذه السنة عن الصحابة بشؤم رجلين، حتى لا يقول أحد يعني وأنا شجاري مع أخي ولا مع أبي ولا مع صديقي ولا مع كذا، ماذا يفعل في الأمة؟ أنت لا تدري. جيش هزم، وهذا الجيش قائده أفضل الخلق على ربهم صلى الله عليه وسلم، وفيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعد من شئت من الصحابة. جيش كهذا يهزم، طيب بأي شيء هزم؟ بمعصية 40 رجل خالفوا أمرا واحدا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خالفوه بتأويل، يعني ما قالوا نعم نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ولن نفعل، ما فعلوا ذلك، وحاشاهم أن يفعلوا ذلك. أول الأمر قالوا انتهت المعركة خلاص، فلا حاجة في بقائنا هنا، الآن نحن نخالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونجاهر بذلك، وبعضنا لا يعبأ بهذا. قل له قال الله قال رسوله، نعم أعرف. ثم نسأل من أين نؤت؟ من قبل أنفسنا، قل هو من عند أنفسكم. والله عز وجل متى أنزل هذه الآية؟ أنزلها في غزوة أحد، قتل المسلمون في بدر 70 من المشركين وأسروا 70 في بدر، فلما كانت أحد وانقلبت الكرة على المسلمين قتل المشركون من المسلمين 70، نفس الرقم. فتعجب الصحابة، يعني كيف يفعل بنا هذا؟ فأنزل الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني هم قتلوا 70 أنتم قتلتم 70 وأسرتم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالدرس الذي نخرج به كي لا أطيل عليكم، أن تكون أنت البادئ بالسلام، خصوصا مع الرحم، أخ يقطع أخاه، وابن يقطع أباه، ورجل يقطع عمه وخاله وخالته وعمته، أي أمة هذه؟ وأي نصر يتأتى لهذه الأمة؟ بل دعك من الأمة، حالنا هذه ترضي ربنا عز وجل؟ حالك تدخلك جنة؟ كيف يحفزك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكن أنت البادئ بالسلام، كن أنت خير الرجلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتوب فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.